شيخ، ثبت عنك شيخ، ثبت عنك شيخ انه يجوز الجمع بين قضاء رمضان والستة من شوال؟ نعم، بنية واحدة يقدم نية الفرض على نية التطوع. جزاكم الله خير. وهي بالنسبة شيخ لل...